الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، ما زلنا مع كلام الشارح رحمه الله في مسألة عويصة هي من أهم المسائل والتي يعني حدث فيها نزاع كبير بين المتكلمين والفلاسفة وكذلك مع أهل السنة والجماعة في مسألة حوادث. هل الحوادث لا أول لها أم لها مبتدأ، وما هي اللوازم وما يترتب عليها؟ بينا مذهب أهل السنة والجماعة أن الحوادث لها أول، وهذا إجماع، إجماع العلماء على أن الحوادث أي المخلوقات، أقصد بالحوادث المخلوقات، لها أول. واختلفوا في أول المخلوقات، هل القلم أم العرش قبله أم الماء، على أقوال، وسيأتي تحرير هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. وبينا في المرة الماضية فساد كلام الفلاسفة، وهو من الكفر بالله جل وعلا، عندما قالوا أن العالم قديم وأنه مقترن مع الله جل وعلا، قالوا باقتران العلة بالمعلول والفاعل بالمفعول واقتران الخالق بالمخلوق، وأن العالم أزلي بأزلية الله جل وعلا، وهذا كفر، وهيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فالمتكلمون ردوا على الفلاسفة وقالوا لا، هذا الكلام فاسد، هذا العالم له مبتدأ، خلقه سبحانه وتعالى في وقت محدد، لكي يردوا على الفلاسفة. فقالوا يلزم من هذا أن الله جل وعلا ممتنع عليه الفعل قبل أن يخلق، كان معطلا عن الخلق وعن الفعل. لماذا؟ لكي يردوا على الفلاسفة. قالوا لا يمكن أن نرد على الفلاسفة إلا بهذا، ردوا على الفلاسفة بأمر فيه صحة وأيضا فيه مخالفة. ما الصحة في ذلك؟ عندما قالوا أن الحوادث لها أول، مخلوقات لها أول، لها مبتدأ، وهذا فيه إجماع، ولكن وقعوا في شيء باطل. قالوا يلزم من ذلك أن الله تعالى كان معطلا عن الفعل قبل أن يخلق، وأصبح فاعلا لما خلق، والفعل عليه ممكن لما خلق، قبل أن يخلق كان ممتنع عليه الفعل. قالوا لا يمكن أن نرد على الفلاسفة إلا بذلك. ولو قلنا أن الله جل وعلا يخلق في الأزل قبل وجود المخلوقات متصف بالفعل أزلا، لا أوقعنا في كلام الفلاسفة بأن الحوادث لا أول لها. وأهل السنة والجماعة كما بينا قالوا أن هذه الحوادث المخلوقات لها أول، وهو سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء قبله، كما قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء معه، ويأتي تحرير هذه الروايات. وهو الأول سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وصفاته، متصف بصفات الكمال أزلا قبل أن يخلق المخلوقات، متصف بالخلق قبل أن يخلق، متصف بالرزق والتدبير والإحياء والإماتة وصفات الكمال قبل إيجاد المخلوقات. واضح؟ هو أنه على كل شيء قدير، والفعل عليه ليس ممتنع بل ممكن. واضح؟ هيأتي بقى تفصيل الكلام. في شبهة ذكرها الشارح هنا. طبعا هذا الكلام الذي ذكره الشارح وفي الحقيقة هو كلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، ولكن الشارح هنا اختصره، الشارح اختصره فأورد هذه الشبهة عند الجهمية. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قالت الجهمية ومن وافقهم نحن لا نسلم. طب ممكن نبدأ، وليس الإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ، نبدأ من هنا قبلها بسطر. قال: وليس لإمكان الفعل وجوابه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة. هو قال لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا في حق سبحانه، لم يزل يعني في الأزل، يفعل في الأزل سبحانه وتعالى، طب طالما هو يفعل في الأزل فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، يعني قادر على الفعل أزلا. قال فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. طبعا البعض فهم من هذا الكلام، البعض من أهل العلم من فهم كلام ابن تيمية رحمه الله بالحوادث هنا يعني الحوادث أي المخلوقات، أن المخلوقات والحوادث لا أول لها، طالما أنه سبحانه وتعالى قادر على الفعل في الأزل إذن يجوز. قال بالجواز وليس بالوجوب، لأن كلام الفلاسفة قالوا بوجوب حوادث لا أول لها وأنها قديمة بقدم المولى تبارك وتعالى وهذا باطل، لكن هو قال بجواز طالما أن الفعل عليه جائز سبحانه وتعالى أنه يفعل في الأزل إذن يجوز حوادث لا أول لها. وفهموها عن الحوادث هنا يعني يعني مخلوقات لا أول لها، وحياتي تفصيل يعني هذا قول هي التفصيل أكثر من أهل العلم من رأى بذلك وقف الصلاة. ومن أهل العلم من فهم هذه العبارة بالحوادث أي الأفعال، أفعال الإله جل وعلا، ذلك فهم هذه المسائل من أعوص الفهم والمسائل، لأن الكلام فعلا يحتمل، لأنه معرض الكلام على الفعل هنا، سياق الكلام بيتكلم على أفعال الرب جل وعلا، واضح؟ فالبعض فهم في الجملة الأخيرة فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها، يعني الحوادث أي المخلوقات لا أول لها جوازا. وخلك هذا القول، هذا القول بعد ما يأتي إن شاء الله إيضاحه بالتفصيل له وجهة، له وجهة، ولكن حي نبين أن الأصح منه والصحيح هو القول الثاني. القول الثاني أن الحوادث لها أول، لها أول، وأول مخلوق هو القلم، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. فلذلك نحمل هذا الكلام جواز حوادث لا نهاية لأولها، المقصود من الحوادث هنا هي الصفات الفعلية لا أول لها، قديمة أزلية في ذات الرب جل وعلا. ولا نقول أن الله تعالى كان معطلا عن الفعل ثم اتصف به في وقت، لا، واضح ولا إيه؟ يبقى كلام تامية. فالصواب في حمله عندما قال جواز حوادث لا أول لها هنحملها على على الصفات الفعلية لا أول لها، قديمة النوع في ذاته سبحانه وتعالى، واضح كده ولا؟ ولكن هنا على كلام الشارح حمل هذه الجملة على الحوادث أي المخلوقات لا أول لها جوازا. ماشي اتفضل. قالت الجهمية ومن وافقهم نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، ذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث. جنس الحوادث طبعا هو أورد شيخ الإسلام يعني شبهة عند الجهمية، أوردوا شبهة، والشارح هنا هيقوم بالرد، طبعا الرد ما هو من كلام تيمية رحمه الله. وفي الأصل في الكتاب في المنهج السنة أنه قال قال الناظر عن أولئك المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم نحن لا نسلم إن إمكان الحوادث لا بداية له، يعني هو هذا القول قول النظار الجهمية وبعض المعتزلة، ماشي؟ لا نسلم إمكان الحوادث لا بداية له على الإطلاق، لا لا نسلم، لكن نقول إمكان الحوادث بشرط، الحوادث أي المخلوقات ممكنة بشرط أن تكون مسبوقة بعدم، مسبوقة بعدم لا بداية له، وهذا هو الإشكال، كيف أنها مسبوقة بعدم ولا بداية له؟ أليس هذا تناقضا؟ هذه واحدة وهيئة الرد. قال وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، يبقى الحوادث عندهم لها بداية، نوعها لها بداية، تمتنع أن تكون قديمة، ماشي كده؟ بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، يبقى نوع الحوادث لابد أن تكون لها بداية ويمتنع أن تكون قديمة، ماشي؟ وكذلك جنس الحوادث لابد أن تكون لها بداية بس بشرط مسبوقة بالعدم. عارف فين الفساد؟ فساد القول إنهم التزموا عندما قالوا أنها مسبوقة بالعدم، يلزم الفساد النووي يلزم أن يكون سبحانه وتعالى معطلا عن الفعل، ماشي. طب هل العدم مسبوق ولا عدم؟ هل العدم كان الرب عندهم معطلا عن الفعل؟ واضح. هم قالوا نفترض افتراضا عاما ان الحوادث ممكنة بس بشرط مسبوق بعدم، ولا نحدد زمن بعينه فيما يتعلق بالبداية، حيث قال هنا في هذه الشبهة، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه. ها هو قال ايه؟ ربما يحمل هذا الكلام لا بداية له، يعني لا تحدد زمن معين في امكان الحوادث، لا تحدد زمن، لا تحدد زمن، ممكن في اي زمن، لا زمن بعينه، اي زمن يحدث سبحانه وتعالى هذه الحوادث يحدثها، بس بشرط ان تكون هذه مسبوقه بايه؟ بعدم. مش كده؟ واضح كده الشبهه ولا ها؟ هيبدا بقى الرد بقى عليه. قال فيقال لهم هب انكم تقولون ذلك، لكن يقال ان كان جنس الحوادث عندكم له بدايه، فانه صار جنس الحوادث عندكم ممكنا بعد ان لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو مصير ذلك ممكنا جائزا، هو مصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل. نعم. هنا انظر للجواب ابن تيمية رحمه الله، قال هب أنكم تقولون ذلك، لكن يقال إن كان جنس الحوادث عندكم له بداية، ركز معي، فإنه صار جنس الحوادث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا. ها فيبدأ إيه يتكلم معه يناقش هذه المسألة، أنت قلتم إمكانية الحوادث بشرط تكون مسبوقة بالعدم، طب يلزم منه عندكم أن الفعل ممتنع على الله جل وعلا قبل إحداث الحوادث، وأن هذه الحوادث ممتنعة. ها إحنا نقول الحوادث ممكنة أم لا؟ ممكن، ممكن أنها كانت عدم وأوجدها سبحانه ممكنة، فقالوا لا ممتنعة. خلي بالك الامتناع عندما ذكروا في أمرين، فيما يتعلق بالحوادث المخلوقات وفيما يتعلق بفعل الله، قالوا قالوا ان جنس الحوادث له بدايه، مش كده؟ قبل ذلك كانت ممتنعه، الحوادث ممتنعه تمام، واصبحت ممكنه، وكذلك فيما يتعلق بفعل الرب جل وعلا قبل ان يخلق كان ممتنع عليه الفعل، ولما خلق اصبح ممكنه، يبقى هنا في امرين. طب هنا ماشي، قال طب أصبحت جنس هذه الحوادث أصبحت ممكنة بعد أن لم تكن ممكنة، يعني عندكم إيه؟ هذه الحوادث ممتنعة قبل أن يحدثها سبحانه وتعالى. طب قال وليس لهذا الإمكان وقت معين، إمكان الحوادث ليس له وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان فيه ثابت أو قبله. هو هنا بيرد على إشكالية كبيرة جدا جدا عندهم. إيه الإشكالية الكبيرة؟ نوى جنس الفعل، فعل الإله، انقلب من الامتناع إلى الإمكان، وهذا كما قال هنا ممتنع بصريح العقل، ممتنع بصريح ليه؟ العقل، وكذلك الشرع، هذا مخالف الشرع. واضح كده يا جماعة؟ فقال كيف ذلك؟ كيف إن أفعال الرب جل وعلا ممتنعة عليه وتنقلب إلى ممكنة، والحوادث ممتنعة وتنقلب إلى ممكنة؟ فقال الإمكان لو فرضنا أي وقت يمكن سبحانه وتعالى أن يحدث فيه ويخلق فيه، فقال لك إمكان الحوادث ليس له وقت محدد، ممكن ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله. فهو بيقول يلزم من إيه؟ طالما إن هذا الحوادث ممكنة في أي زمان، واضح، وقبله هذا ممكن، فيلزم دوام الإمكان. واضح كده ولا هو بيرد؟ والا لازم انقلاب الجنس من الامتناع على الامكان، وهذا مخالف للعقل. يعني انت عندما تقول في اي وقت يفرض يمكن ان يحدث سبحانه وتعالى ويخلق وهذا ثابت الامكان، في اي وقت يفرضه في الزمن، يفرضون في الزمن الماضي تمام، وقبله ممكن ثابت، واضح كده؟ يبقى هيلزم امرين، يلزم دوام الامكان، وهذا عقلا مقبولا ام لا؟ عقلا مقبولا ام لا؟ مقبول. ماشي كده؟ أو يلزم عندما قلتم أنه هذه المخلوقات ممتنعة أو فعل الإله كان ممتنع، يلزم منه دوام الامتناع. أنت قلتم بوجوب الامتناع الفعل عليه قبل أن يخلق، يبقى هيلزم منه استمرار هذا الامتناع، ماشي كده؟ وإحنا قلنا الإمكان، إمكان الفعل في أي وقت يفرض ثابت فيه وقبله، إذن يلزم منه دوام الإيه؟ دوام الإمكان. أما لازم انقلاب، هذه الإشكالية الكبيرة العويصة عند متكلمين في هذه المسألة، المشكال الكبير، ينقلب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. يعني عايز أقول لك إيه، حدث الانقلاب، يعني كان ممتنع عليه الفعل وأصبح ممكن فجأة بلا سبب تجدد، وكذلك هذه المخلوقات كانت ممتنعة ثم أصبحت ممكنة بلا سبب تجدد. هذا مخالف للإيه؟ مخالف للعقل، واضح ولا إيه؟ معلوم أن انقلاب جنس، حق الجنس الحدوث أو جنس الحوادث. طبعا هذه العبارات موجودة في كلام المتكلمين، بيقصدوا بأمرين، لو فعل الإله نشوى الحوادث اللي هي المخلوقات، نشوى ما أشبه ذلك من عبارات، من الامتناع إلى الإمكان انقلب، وهذا مصير ذلك ممكنا جائزة بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد. فجأة حدث الانقلاب، جنس الفعل ينقلب من الامتناع إلى الإمكان بلا سبب تجدد، هذا في تنقص في حق الله جل وعلا. كيف تنقص؟ يلزم أنه سبحانه وتعالى احتاج لسبب خارجي حتى يكمل صفاته ويحدث في وقت وكان قبل ذلك معطل لا يستطيع. تعالى الله عن ذلك، حدث عندكم فجأة بلا سبب تجدد، ينقلب الفعل فعل الإله من الامتناع للإمكان بلا سبب، هذا مخالف. الممتنع ينقلب ممكن بلا سبب، هذا إيه؟ هذا مخالف المعقول. ليش؟ قال وإذا انقلاب الجنس، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان غير حدوث شيء، ومعلوم أن وهو أيضا انقلاب تحت الجنس. نعم. قال وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة. وهذا بعد ما أتكلم على الفعل بيتكلم على ليه؟ على الحوادث. نعم. قال وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا، ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، كيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع؟ وهذا مبسوط في موضع. هو الشارح اختصره من كلام تيمية رحمه الله في منهج السنة. انظر بقى للرد، قال هنا، قال فالحاصل قال وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين. هو قال في بداية الشبهة عند التي أوردها هؤلاء الجهمية، قالوا إيه؟ لا نسلم بإمكانية الحوادث لا بداية لها، ولابد أن تكون مسبوقة إيه؟ بعدم. قال ولا نحدد وقت إيه؟ معين. قال أو عندك اقلب الصفحة، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه. واضح؟ يعني بيقول لا تحدد جنس معين من المخلوقات تم إحداثه في وقت محدد، لا، احنا بيقولك بنفرض كلام عام من الحوادث ممكنة بشرط مسبوقة بالعدم في أي وقت بدون تحديد. ده كلام الجهمية. طب هيلزم منه ايه؟ انه لم يزل، ركز معي، لم يزل الممتنع ممكن في أي زمن، وهذا محال أبلغ المستحيل. هذا مخالف المعقول. بس هو بيقول هنا عند جنس الحوادث، يعني المخلوقات عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين. هو قال إيه؟ لا تحدد وقت معين في وجود الحوادث، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله. طب ماشي، ما من وقت تقدره إلا الإمكان فيه ثابت وقبله؟ طب فيلزم، هو بقى الرد هنا، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا وهذا مستحيل. أنت بتقول الشبهة عندهم ها إن الحوادث ممكنة ولكن لا تحدد زمن معين، وهذه الحوادث كانت ممتنعة وأصبحت إيه ممكنة. إذا يلزم منه ها، واضح كده الكلام، يلزم من أن هذا الانقلاب لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، لم يزل في الإيه في الأزل الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، هذا مستحيل، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا. واضح كده ليه؟ مسألة إن الممتنع يصير ممكنا، هذا في نفسه ممتنع، تمام كده؟ فهم لما قالوا في الشبهة إن الحوادث ممكنة لكن لا نحدد زمن بعينه، طب يلزم منه أنه لم يزل الممتنع ممكنا بدون تحديد الزمن، وهذا إيه أبلغ في الامتناع والاستحالة. وصلت ولا نعيد؟ لذلك هم هذا القول الذي فروا إليه أشر مما فروا منه. هم فروا من إيه؟ قول ببداية المال، فروا من حوادث لا أول لها، قالوا هذا ممتنع، حوادث لا أول لها هذا ممتنع، فروا منه ماشي، وإلى ما فروا إليه أبلغ في الاستحالة. كيف يعني أنت بتفر تقول الحوادث لا أول لها هذا أمر ده ممتنع، فمن كده فر منه ووقع فيما هو إيه أشر منه، أنه لم يزل في الأزل الممتنع ممكنا بدون تحديد زمن. ده في إيه؟ فيما يتعلق بالحوادث، تتخيل في كل حادث من الحوادث التي ليس لها وقت، هي ممكنة ولكن ليس لها وقت في الزمن الماضي، لكن بشرط مسبوقة بعدم، يعني مسبوقة بعدم، وكانت ممتنعة في حق الله، الفعل ممتنع في حق الله، وكذلك الحوادث نفسها ممتنعة وبعد كده أصبحت ممكنة، فبيقول هذا الانقلاب كده لم يزل ممتنعا وتحول ممكن، هذا لا يمكن أن يعقل، هذا أشر مما فروا منه. يعني الثاني ولا ها، فعندما نقول كون الحادث ممكنا، الحادث ممكن معقول أم لا؟ لم يزل الحادث ممكنا معقول أم لا؟ معقول. لكن كنت تقول لم يزل هذا الممتنع ممكن أن يتحول إلى ممكن، هذا لا يمكن أن يقبله عقل، ده أبلغ الاستحالة. تتخيل نقول الحوادث ممكنة لم تزل في يعني في الأزل إن هي ممكنة، لكن تقول لم يزل هذه الحوادث ممتنعة وتنقلب ممكنة، هذا لا يمكن أن يقبله عقل. واضح ولا ماشي؟ لذلك هم وقعوا في تناقض كبير، أرادوا أن يجاوبوا على الإشكال ولكن خلطوا خلطا كبيرا. واضح كده ولا نعيدها هذه المسألة؟ طب في تكمل الكلام الثانية، هو الشارح هنا يعني اختصرها لكن في أجوبة أخرى زيادة، يعني قال ابن تيمية في منهج السنة في هذا الموطن، وأيضا فما ذكروه من الشرط وهو أن جنس الفعل أو جنس الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لم يزل ممكنا، فإنه يتضمن الجمع بين النقيضين أيضا. قال فإن كون هذا لم يزل يقتضي أنه لا بداية لإمكانه، ماشي، وأن إمكانه قديم أزلي. وقال وكونه مسبوقا بالعدم يقتضي أنه أن له بداية وأنه ليس بقديم أزلي، فصار قوله مستلزما أن الحوادث يجب أن يكون لها بداية وأنه لا يجب أن يكون لها بداية، جمع بين النقيضين. هؤلاء المتكلمون جمعوا بين النقيضين في شيء واحد، كيف أن هذا العالم له بداية وليس له بداية؟ قال مسبوقة بالعدم، هذه الحوادث ممكنة مسبوقة بالعدم لا بداية لها، هم اشترطوا إمكان الحوادث، تمام كده، بشرط مسبوقة بالعدم، يعني مسبوقة بالعدم يعني لها بداية، تمام كده. وبعد كده تقول لا بداية له، يعني لا بداية له يعني أزلية، يعني اجتمع في هذه الحوادث الايه النقيضين في شيء واحد وهذا محال. واضح ولا؟ طب وذلك لأنهم قدروا تقديرا ممتنعا، ماشي كده. والتقدير الممتنع قد يلزمه حكم ممتنع كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. فإن قولهم إن كان جنس الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، هذا هو الإيه؟ التناقض والتعارض عندهم. مضمون أن ما ليس أو أن ما له بداية ليس له بداية، ده مضمون الكلام. عندما تقول هذه الحوادث ممكنة بشرط أنها مسبوقة بالعدم لا بداية له، يعني مضمونها هذه العبارة أن ما له بداية ليس له بداية. بس فإن المشروط بصدق العدم له بداية، وإن قدر أنه لا بداية له كان جمعا بين النقيضين. واحدة أخرى، وأيضا يقال هذا تقدير لا حقيقة له في الخارج، واضح الله؟ فصار بمنزلة قول القائل جنس الحوادث بشرط كونها ملحوقة بالعدم. احكس كده في المستقبل، هذه الحوادث هنقول هي حدثنا كل من عليها فعل. طب جنس الحوادث، ركز لاحظ معي هنا، قال كونها ملحوقة بالعدم يعني حدثنا، هل لإمكانها نهاية أم ليس لإمكانها نهاية؟ ما عند المتكلمين أن هذه الحوادث في المستقبل لا نهاية لها، هتتسلسل كما سيأتي. طب تشترط في هذه الحوادث تشترط أنها ملحوقة بالعدم ولكن لا نهاية لها. ها فقال فكما أن هذا يستلزم الجمع بين النقيضين، ركز معي، يعني بيتكلم فيما يتعلق بطرف الايه طرف المستقبل، ماشي. فكما أن هذا يستلزم الجمع بين النقيضين في النهاية، الجمع بين النقيضين في النهاية عندما تكون الحوادث ملحوقة بعدم وأن هناك حوادث حتى تسلسل لا نهاية لها، هذا جمع بين النقيضين في النهاية، فكذلك الأول يستلزم الجمع بين النقيضين في البداية. عندما تقول هذه الحوادث ممكنة بشرط مسبوقة بعدم لا بداية لها، هو كده جمع بين نقيضين، كذلك لو فيما يتعلق بالنهاية، ماشي كده. قال والحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط؟ فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. وفي مسألة أيضا اختصرها الشارح من كلام تيمية رحمه الله، أعتقد هذا الكلام في كتاب منهاج السنة وكذلك في دار التعارف، أن نوع الحوادث يعني نوع المخلوقات هل يمكن أن تدوم في المستقبل أم الماضي؟ ذكر ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. القول الباطل الأول قول الجهمية، قالوا تمتنع هذه الحوادث في الماضي، يعني يمتنع تسلسل الحوادث في الماضي وكذلك في المستقبل. قالوا أن الحوادث لها بداية ويمتنع أن يعني تكون مستمرة تدوم في الماضي، وكذلك تمتنع أن تدوم في المستقبل لها نهاية، فقالوا بالقول بفناء الجنة والنار. هذا باطل، واضح كده ولا؟ وبالقول الأول قول الجهمية، طالما أن الحوادث لها بداية ويمتنع أن تدوم في الماضي ولها بداية كذلك لها نهاية وتمتنع أن تدوم في المستقبل، فقالوا بفناء الجنة والنار. ويأتي بقى التفصيل. القول الثاني، وهذا كثير من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية يعني جمهور المتكلمين، قالوا أن الحوادث لها أول مبتدأ ويمتنع تسلسل الحوادث في الماضي ولكن فيما يتعلق بالمستقبل يجوز التسلسل في المستقبل، تسلسل الحوادث يعني المخلوقات. القول الثالث الذي ذكره هنا ونسبه إلى أئمة الحديث، قال يمكن دوامها في الماضي، دوام نوعها في الماضي والمستقبل أي جوازها، ماشي كما يقول أئمة الحديث. هذا الكلام، تفضل. قال فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جابر بن صفوان وأبي الهذيل العلام. طب هنا يبقى هذا القول الأولاني ده من أضعف الأقوال، قول الجهمية وأبي الهذيل العلاف، قال أن الحوادث المخلوقات لا يمكن أن تدوم في الماضي، لابد أن تكون لها أول بداية، كذلك لابد أن تكون لها النهاية، ولا يمكن أن تدوم في المستقبل. يبقى كده إيه؟ أنكروا التسلسل، منعوا التسلسل في الماضي والمستقبل. فقالوا بفناء الجنة والنار، وهذا باطل، ده في أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على أن الجنة والنار لا يفنيان ولا يبيدان، أدلة كثيرة كما سأت إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن عندك العلاف من المعتزلة قال ماذا؟ قال بفناء حركات أهل الجنة وأهل النار، ماشي، تجمد الحركات، قال بفناء الحركات الجنة، وهذا طبعا باطل. طب فيما يتعلق ب توضيح تسلسل الحوادث في المستقبل، مثاله ما هو؟ نعيم أهل الجنة دائم لا ينقطع، عذاب الكفار في النار دائم لا ينقطع، واضح؟ والمقصود من هذا الكلام نوع الحوادث، ركز معي، نوع الحوادث. المعلوم أن هذه المخلوقات الذي خلقها سبحانه وتعالى لها نهاية أم لا؟ حتفنى أم لا؟ حتفنى، كل من عليها فان، ولكن نوع الحوادث يمكن يجوز أن تستمر في المستقبل بإخبار المولى تبارك وتعالى وإبقاء المولى تبارك وتعالى لها، مثل نعيم أهل الجنة، نعيم أهل الجنة والجنة، هذه دائمة باقية بإبقاء المولى تبارك وتعالى لها، ليست باقية بذاتها، ولكن الله جل وعلا هو الذي أبقاها بقدرته سبحانه وتعالى، وهذا لا يتعارض مع أنه سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء، لأنها ليست باقية بذاتها. يبقى هل هي باقية وجوبا أم جوازا؟ جوازا، واضح الله، ماشي تمام كده. أما فيما يتعلق التسلسل في الماضي، يعني تسلسل المخلوقات في نوع الحوادث والمخلوقات، هل يمكن أن تتسلسل في الماضي؟ يعني هل يوجد حوادث قديمة في الأزل أم لا؟ هذا الذي فيه النزاع الكبير، النزاع في هذه المسألة مع الفلاسفة مع المتكلمين وأهل السنة، كيف وضحوا وكيف حدث الخلاف بين أهل السنة في هذه المسألة. يبقى القول الأول ما هو؟ ها، امتناع تسلسل الحوادث في الماضي وفي المستقبل. القول الثاني قال وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. يبقى هذا كثير من المتكلمين قالوا بمنع تسلسل الحوادث فين؟ في الماضي، والحوادث لابد أن تكون لها بداية لكي يردوا على الفلاسفة. لكن فيما يتعلق بالمستقبل لا يمكن تسلسل الحوادث في المستقبل، ونقول هناك مخلوقات لا نهاية لها مثل نعيم أهل الجنة وعذاب الكفار في النار ونحو ذلك. والثالث قال والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقول هو أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. طب هو ده قول رابع، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل، هذا باعتبار التقسيم العقلية، التقسيم الايه؟ العقلي. هو في الحقيقة كم قول؟ ثلاثة أقوال. طب باعتبار التقسيم العقلي الرابع هو لم يقل أحد يمكن أن تدوم في الماضي دون المستقبل، لم يقل به أحد، ماشي، لكن هي الأقوال ثلاثة. القول الثالث قول من يقول، ونسب هذا القول إلى أئمة الحديث، أن بعض أئمة الحديث، بعض أئمة الحديث السلف الصالح اختلفوا في هذه المسألة فيما يتعلق بتسلسل الحوادث أي المخلوقات في الماضي، هل يمكن أن تتسلسل أم لا، واضح؟ فقال قول من يقول يمكن دوامها في الماضي، طبعا الكلام ده محتاج تفصيل وهو هيبينه الآن، لاحظ معي هو يبينه الآن هنا في الشرح، يمكن دوامها في الماضي، يعني هذه المخلوقات يمكن تكون قديمة أزلا، هل يمكن ما قالش واجب، قال جواز إن كان إن في مخلوقات قديمة في الماضي تدوم في الماضي ماشي، وكذلك في المستقبل. قالوا إيه؟ قالوا أن هناك أصحاب هذا القول أن هناك حوادث لا نهاية لها في المستقبل بالنصوص الواردة بذلك. قال تبارك وتعالى نعم أهل الجنة أكلوها دائم والجنة لا تفنى والنار لا تفنى، إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وكذلك وردت أبدا في الجنة ونعم أهل الجنة واضح. فهذه المخلوقات وهذه الحوادث لا نهاية لها في المستقبل جوازا أم وجوبا؟ جوازا، لأن الله جل وعلا هو الذي أبقاها بقدرته سبحانه وتعالى، أبقاها بقدرته وليست بقية بذاتها، وهذا لا يتعارض مع أنه سبحانه وتعالى هو الباقي، لا يتعارض مع أنه هو الآخر الذي ليس بعده شيء. فقالوا طالما أن هناك حوادث في المستقبل لا نهاية لها ولا يتعارض مع اسمه الآخر الذي ليس بعده شيء، كذلك يمكن وجود حوادث في الماضي لا أول لها، وهذا لا يتعارض مع هو الأول الذي ليس قبله شيء. هذا قول مشهور عند بعض السلف. والقول الثاني عند السلف الصالح فيما يتعلق بطرف الماضي، قالوا أن الحوادث لها أول، وهذا بالإجماع، والفعل عليه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق ليس ممتنع، ممكن أن يخلق في الأزل، فعال لما يريد. لكن عندنا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم، واضح؟ فهذا واضح الحمد لله. يبقى أول الحوادث باعتبار النص هو القلم، وسيأتي النقاش هل العرش سابق أم الأول هو القلم، هيأتي الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله. والصحيح أن القلم هو أول المخلوقات. إذن عندما يكون هذا تستريح من عناء كبير جدا جدا جدا، عناء كبير بغض النظر من قال بين المتكلمين، بغض النظر هكذا. هذه المسألة والله يا إخوة من أصعب المسائل في علم العقيدة، هي من عويص المسائل. والبعض فهم كلام التنمية فهم غير صحيح عندما قال بجواز حوادث لا أول لها. البعض فهم أن ابن تيمية يقول بكلام الفلاسفة أن الحوادث لا أول لها، وكفروا وبدعوا وشنوا عليه حربا كبيرة على ابن تيمية، وهم لم يفهموا كلام تيمية. ابن تيمية على فهم هذا الكلام من السلف من حمله على إيه؟ أفعال الرب جل وعلا لا أول لها. ومن السلف من فهم هذا الكلام حوادث لا أول لها يعني مخلوقات لا أول لها جوازا وليس وجوبا. وإيه مع القول ده، هذا باعتبار النوع، نوع الحوادث قديمة يمكن أن يخلق سبحانه وتعالى. أنا أتكلم على أصحاب هذا القول، إحنا لا نرجح هذا القول ماشي. إن الحوادث يمكن أن تكون قديمة أزلية، ومع ذلك حادثة كانت بعد أن تكون. وأصحاب هذا القول يقولون أن العرش سابق على القلم في الخلق، لا يقولون أن القلم هو أول مخلوق، ولم يفصلوا ما هي أول المخلوقات، وكان عرشه على الماء تمام، لا يوجد دليل أن يفصل أيهما الأول، هل العرش أم الماء. فلاحظ ما ولكن يمكن هذا الكلام عليه بالتفصيل، يمكن وجود حوادث قديمة ومع ذلك يمكن أن تدوم في الأزل، ومع ذلك حادثة كانت بعد لم تكن، كما يوضح هنا الشارح هيبين هذا واضح ولا إيه؟ حياتي بأدلة، هيستدلوا بأدلة وهيناقش عليها، لأن هنا الشارح في الكتاب هو هينتصر بالقول حمل كلام تيمية جواز حوادث لا أول لها يعني مخلوقات لا أول لها، يعني يمكن أن تدوم هذه الحوادث في الماضي، يعني لم يزل يخلق سبحانه، طالما أن الفعل جاز عليه في الأزل يبقى يمكن أن يخلق في الأزل مش، وهذا واقع، يخلق سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، على كل شيء قدير، فعال لما يريد، وأن هذا العالم ممكن قبله عالم آخر وهكذا ماشي. ومع ذلك هذه الحوادث كانت عدما وأوجدها سبحانه وتعالى، حادثة كانت بعد لم تكن، وهذا لا يتعارض مع أن سبحانه وتعالى هو الذي الأول الذي ليس قبله شيء. واضح ولا الشيخ الاسلام بس ولا في حد من الشيخ الاسلام؟ هو الكلام كله الشيخ الاسلام. فتلاحظ بقى هنا ايه، البعض فاهم كلام ابن تيميه ايه، حاولت لاولها انه يقول بكلام الفلاسفه وكفروا وشنوا عليه حربا كبيره، وان كلام الفلاسفه يقولون بوجوب حوادث لا اول لها قديمه بقدم الاله مقترنه مع الله، هذا العالم قديم مقترن مع الله اذن وهياتي، وهذا باطل، هذا يلزم منه انكار ان الله جل وعلا هو خالق هذا العالم، هياتي الكلام عليه واضح كده. لكن هو يقول يجوز، يمكن يجوز ان في مخلوقات قديمه خلقها في الازل قبل هذا العالم، مخلوقات اخرى خلقها عالم اخر غير هذا العالم، جائز فعال لما يريد يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، طالما الفعل جائز عليه في الماضي يبقى يمكن يخلق ما يشاء في الازل، ومع ذلك الحوادث والمخلوقات كانت بعد ان لم تكن، وهو الاول الذي ليس قبله شيء. ماشي. ومن السلف وده الصحيح ان الحوادث لها اول، ومساله الحوادث لها اول هذا بالاجماع لم يخالف فيها الا فلاسفه، حتى ما قال بجواز حوادث لا اول لها من السلف يقولون ان هذه الحوادث لها اول، يعني لا يعني يقصد يعني ما مقصود هذا، يقول لك حوادث لا اول لها ولها اول كيف ذلك؟ طب حوادث يعني لها اول لها بدايه، يعني كانت بعد لم تكن، كانت عدما ثم اوجدها سبحانه وتعالى، هو سابق عليها سبحانه وتعالى، كان الله ولم يكن شيء قبله، واضح؟ هو الاول الذي ليس قبله شيء. طب ايه لا اول لها؟ يعني جوازا ولا يلزم ان تكون على هذا القول ان تكون مقارنه مع الله في الازل. لاحظ معي هم يضعون برضو ضوابط حتى لا يفهم من هذا القول، قول الفلاسفه قالوا جواز وليس وجوبا، يمكن يجوز ان في حوادث قديمه في الازل خلقها سبحانه وتعالى ازلا، ولا يمكن ان تكون ازليه بازليه الله مقارنه مع الله كقول لي الفلاسفه، واضح كده وضعوا ايضا، وقالوا هذا باعتبار نوع الحوادث يمكن ان تدوم في الازل، لكن فرضا فرضا لابد ان تكون حادثه كانت بعد ما تكون، يعني هم وضعوا ايه ضوابط. لكن ولماذا ندخل في هذا العناء؟ احنا عندنا نص ان اول ما خلق الله القلم، هذه امور غيبيه لابد من الدليل الصريح فيه، مع انهم عندهم ادله بس ادله عامه كما سياتي. تمام ماشي. نوع الحوادث ولم يحددوا حادث، ايوه وكده الخلاف هيبقى قريب برضه حتى في المساله. نعم. ما كلا القولين السلف الصالح قال ان الفعل عليه جائز ازلا، وصفاته الفعليه ليس لها اول بل هي ايه؟ لا اول لها في ذاته سبحانه وتعالى، لا نقول ان الله تعالى كان معطل عن الفعل ثم ايه ابتدى الفعل، لا صفاته قديمه ازليه كمال ازلي، هذا يقوله جميع اهل السنه والجماعه، واضح؟ لكن الكلام في اول مخلوق ما هو؟ واضح؟ طب هل قبل القلم في مخلوقات اخرى؟ ده اللي فيه النزاع، واضح كده؟ حتى اللي قال ان يمكن في مخلوقات خلقها سبحانه وتعالى ازلا قبل القلم قال هي حادثه كانت بعد لم تكن، ومساله لا اول لها جوازا ليس وجوبا، ليست قديمه بقدم الله ازليه بازليه، يعني واضح كده ولا ايه؟ لكن هذا القول قال به بعض ائمه السلف قديما وحديثا، ومن المعاصرين الامام الالباني رحمه الله في حاشيته على الطحاويه قرر ذلك ان اول هذه المحدثات القلم. لكن هنا حيصير في الكلام الاتي ماشي على جواز حوادث لا اول لها لا وجوبا، ويبدا النقاش مع المتكلمين والفلاسفه في هذه المساله. يبقى كم قول فيما يتعلق بالحوادث؟ نوع الحوادث ثلاثه. القول الاول امتناع تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، قالوا ان الحوادث لها اول مبتدا اذا لها نهايه، وقالوا بفناء الجنه والنار، وهذا قول من الجهميه وبعض المعتزلة. القول الثاني امتناع تسلسل الحوادث في الماضي والحوادث لها أول، وقالوا يجوز تسلسل الحوادث في المستقبل، وهذا قول المتكلمين عامة المتكلمين. القول الثالث بعض أئمة الحديث، بعض أئمة الحديث قالوا ها بدوام جواز دوام الحوادث في الماضي وجواز دوامها في المستقبل، وهذا لا يتعارض مع أنه سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء. شو أن ما من مخلوق فرد فرد حادث كان بعد أن لم يكن. ماشي. هاجي لها دلوقتي حيث. طب أما القول الرابع لم يقل به أحد باعتبار التقسيم الليل عقلي. ماشي صدر. قال ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن. واضح كده أهو بعد ما قال به أو بيبدأ إيه يفصل أكثر في القول الثالث قول بعض أئمة الحديث اللي هو قال إيه جواز دوام الحوادث في الماضي. ولا شك أن جمهور اللي جمهور العالم من جميع الطوائف أن كل ما سوى الله مخلوق كائن يعني حادث بعد أن لم يكن، يعني كل المخلوقات كانت عدما ثم أوجدها سبحانه، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. يعني هذه مسألة فيها إجماع أن الحوادث لها بداية، مش كده؟ حادثة كانت بعد لم تكن. حيبدأ بقى يرد على كلام الفلاسفة. قالوا من المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال، ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا شاء إذا يشاء. نعم. قالوا من المعلوم بالفطرة أن كون المفعول يعني المخلوقات مقارنا لفاعله هو الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال، هو يرد على الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم وأن هذا العالم مقترن مع الله جل وعلا أزلي بأزلية الله جل وعلا، قالوا أن هذه المخلوقات وهذا العالم مقارن لذات الرب جل وعلا، قالوا باقتران العلة بالمعلوم واقتران الفاعل بالمفعول واقتران الخالق بالمخلوق، يعني أزل بأزلية الله، فاض من الله أزلا، فاض منه أزلا، ومع ذلك قالوا خلقه، قالوا أن الله جل وعلا علة هذا العالم يعني صانع هذا العالم يعني خالق هذا العالم. كيف تقول أن الله جل وعلا صنع هذا العالم وهو قديم بقدم الله أزل مقترن مع الله؟ أليس هذا تناقضا؟ تناقضا كي وجه التناقض عندما تقول أن الله صنع هذا العالم، هو الصانع لهذا العالم، هو خالق هذا العالم، يبقى دليل هذا العالم إيه؟ حادث، خلقه يعني كان عدم وأوجده، إذن حادث. كيف تقول أنه أزلي بأزلية الله مقارن اقتران الفاعل مع المفعول؟ هذا يتناقض مع هذا. ماشي. وطبعا هذا ممتنع عقلا وشرعا، ممتنع عقلا، كل المخلوقات هذا العالم إيه؟ قديم بقدم الله أزلي مقترن مع الله، هذا ممتنع عقلا وشرعا. قال تعالى فيما تعلق نعم أيوة ها أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، والحديث إن أول ما خلق الله القلم، وأيضا كان الله ولم يكن شيء قبله وفي رواية لم يكن شيء معه وغيره، وأنت الأول ليس قبلك شيء. ماشي ماشي. قال ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب تبارك وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، ولكن الصحيح لا يلزم. واضح ولا؟ ما احنا نرجح أن القلم هو أول الحوادث، أول الحوادث التي خلقها سبحانه والقلم. هما قالوا طالما أن هناك حوادث لا نهاية لها في طرف المستقبل وهذا لا يتعارض معناه الآخر الذي ليس بعده شيء، كذلك هذه الحوادث يمكن أن تتسلسل في الماضي وهذا لا يتعارض معناه هو الأول الذي ليس قبله شيء، ولكن هذه أمور غيبية لابد لها من دليل يضيق هذا الأمر، لابد له من دليل. لا سأسأل القرآن أول ما خلق له القلم وهيئة النقاش عليك. يبقى اتضح كده القول الثالث لبعض اهل السنه في هذه المساله عندما قالوا جواز تسلسل الحوادث، نوع الحوادث يجوز ان تتسلسل في الماضي مع انه سبحانه هو الاول الذي ليس قبله شيء، وان هذه الحوادث كانت بعد ان لم تكن. واضح كده الصوره ولا؟ يعني يمكن ان يخلق سبحانه وتعالى في الازل، وياتي بادله انه يتكلم اذا شاء، يفعل اذا شاء، في اي وقت شاء سبحانه وتعالى. حياتي بادله ان الفعل يمكن ان يفعل سبحانه وتعالى في الازل في اي وقت، فعل لما يريد. ماشي. قال: فان الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم اذا يشاء. قال الله تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. قال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. قال تعالى: لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما المقصود من هذه الآيات؟ ولماذا استدل بها الشارح؟ لكي يبين أن الله تعالى يفعل ما يشاء في الأزل، ويجوز أن توجد مخلوقات أزلية، وأنه فعال لما يريد، يفعل ما يشاء في أي وقت شاء، يتكلم إذا شاء. أفعاله قديمة أزلية ليس لها بداية في ذاته سبحانه وتعالى، والفعل عليه جائز. هذه الصفات منها صفات الكمال، الصفات الفعلية قديمة، قديمة النوع في ذات الله جل وعلا، إذن يمكن أن يخلق أزلا. واستدل بهذه الآيات: ولكن الله يفعل ما يريد، كذلك الله يفعل ما يشاء. وهيأتي بقى تفصيل على الآية: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والآية التي بعدها قال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هو الاستدلال بأن أفعاله سبحانه وتعالى لا تنفد، كلماته لا تنفد، لا نهاية لها. البحر لو جعل حبرا للقلم، والأقلام ما هي؟ أشجار قطعت وأصبحت أقلاما لكي تكتب كلمات الإله سبحانه وتعالى، وهذه البحار أصبحت إيه؟ حبرا لهذه الأقلام. ما الذي حدث؟ ما الذي يحدث؟ ها؟ لا تكسرت هذه الأقلام، وكلامه لا يفنى ولا ينفد، لا نهاية له. كذلك أفعاله سبحانه وتعالى إيه؟ دائمة لا تفنى، لا نهاية لها. واضح كده الاستدلال؟ ماشي. قال: سبعة أبحر، هذا غير مقصور، واضح. سبعة أبحر وسبعة أبحر، سبعة أبحر لو جعلت مدادا حبرا للأقلام لكتابة الكلمات لا تنفذ هذه الكلمات. ماشي. ولو جئنا بمثله مددا، وهكذا هلوم جرار. ماشي. هذا يدل على كمال كلامه سبحانه وتعالى ودوام الكلام، لا ينقطع ولا ينتهي، ويتكلم إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فصفة الكلام قديمة النوع، حادثة الآحاد، لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى. خلف ذلك الكرمية قالوا أن الله تعالى كان معطلا عن الكلام، ثم ابتدأ الكلام فرارا من القول بحوادث لا أول لها. طب الإشكالية بقى عند الأشاعرة والكلابية، ودي مرة سمعنا في المرة الماضية، قالوا إن صفة الكلام قديمة في ذات الله جل وعلا، لكن أنكروا أن يكون الكلام بصوت وحرف، جعلوه معنى نفسي، تكلم في نفسه، لا صوت ولا حرف، لم يتكلم بصوت وحرف ولا يتعلق بالمشيئة. قالوا: لماذا لا يتعلق بالمشيئة؟ قالوا: أن الكلام يتجدد ويتعلق بالحديث، يلزم منه حلول الحوادث في ذات الله. واضح كده ولا إيه؟ ماشي. قال: والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، حيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجود. واضح كده الكلام؟ ما معنى هذه العبارة؟ دوام الحوادث في الماضي باعتبار النوع، نوع المخلوقات قديم، والله جل وعلا متقدم عليها، وأما الحوادث باعتبار فردا فردا فهي حادثة كانت بعد أن لم تكن، فردا فردا كما قال يعني. ماشي. والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، يعني هذه الأفراد، يعني أفراد شمس، قمر، أرض، سماء، جبال فرض هذه الحوادث إيه؟ حادثة كان بعد أن لم تكن، والله جل وعلا إيه؟ قبلها متقدم عليها، هو الأول ليس قبله شيء، كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء غيره، واضح. وأما هذا فيما يتعلق بتدوم الحوادث، دوام الحوادث الماضي باعتبار النوع، لكن كأفراد الحوادث ها حادثة كانت بعد أن تكون، ماشي، وهو الأول سبحانه وتعالى، ماشي، وكل ما سوى الله حادث كان بعد أن لم يكون، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. هنا بيرد على مين؟ على الفلاسفة. فعايز يقول لك لا تظن من القول بجواز حوادث الأول لها أن تكون مقارنة مع الله أزلية بأزلية الله وتكون، لا لا يقصد ذلك، يعني يقول لك ربنا يخلق في الأزل، يخلق في الماضي، ومع ذلك هي حادثة كانت بعد أن تكون، ماشي. قال وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. أيوة واضح. قالوا البحث في التسلسل. طب خلي في الرست، معلش مش هعمل رست ساعة كده. إلا كم؟ ماشيين ببطء كده، ماشي راحة ونكمل. قول.